السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وكل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذه الآية الجليلة ثبت فيها ما رواه أبي حاتم بإسناد قال عنه العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح، وحسن إسناده الحافظ بن حجر في الفتح، وصححه السيوطي في الدر المنثور. قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو أبو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكانه كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم رجب أو من جمادة. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الآية الجديدة. وكذلك رواه ابن إسحاق وغيره. ابن إسحاق رحمة الله عليه قال في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش بن جآب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، يعني بعث هذا البعث بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به، ولا يستكره من أصحاب أحدا. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، وذكر أسماءهم: أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، وعبد الله بن جحش وكان أمير القوم، وعكاشة بن محصن، وأيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وواقد ابن عبد الله ابن عبد مناف، وكذلك سهيل ابن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين ففتح الكتاب فنظر، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه ولم يتخلف عنه منهم أحد. فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه، فتخلف عليه في طلب، يعني هذه الرواية بينت أن بعض الروايات الأخرى قالت: فتخلف عنه رجلان سعد بن أبو وقاص وعتبة بن غزوان، ما كان يتخلف يعني جبنا أو نكاء أو خوفا من الجهاد حاشا لله، بل هم من سادات المجاهدين، ولكنهم تخلف لأنهما أضل بعيرا كان يعتقبان، فجعل يبحثان عنه فتخلف عن القوم، فمضى عبد الله ابن جحش من معه، وتأخر سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان، ومضى عبد الله ابن جحش وبقية أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم ابن كيسان مولى هشام ابن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، وكان عكاشة قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوه وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم والله، يعني في الرواية الأولى أنه في أول يوم من رجب وفي آخر يوم من جماد الآخرة، أما هذه الرواية في آخر يوم رجب يعني يكون في آخر رجب وأول شعبان. فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلون الحرم فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، يعني أخذوا أسارا. وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم، وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن إسحاق أن اليهود قتلهم الله تفاءلت بذلك، فقالوا عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله، قالوا عمرو يعني عمرة الحرب، والحضرمي يعني حضرة الحرب، وواقد ابن عبد الله وقلت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم ولم يجعله لهم. فلما أكثر المشركون ذلك في الكلام في هذه القضية أنزل الله هذه الآية، يعني إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منه، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلمين في دينهم حتى يردوهم إلى الكفر بعد الإيمان، فذلك أكبر عند الله من القتل، الفتنة الشرك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وعظمه غير تائبين ولا نازعين. فقال ابن إسحاق فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله العير والأسيرين وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن وقاص وعطبة بن غزوان. فلما قدم فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى توفيق الله وحسن تدبيره سبحانه وبحمده. فأما الحكم بن كيسان الذي أسر أسلم وحسن إسلامه وقام عند رسول الله ولم يرجع إلى قريش، وقتل يوم بئر معونة شهيدا رضي الله عنه. وأما عثمان بن عبد الله فلحق المكة فمات بها كافرا. سبحانك ربي. يعني انظر إلى تقدير الله العظيم للحكم بن كيسان. الحكم أسر ولا شك أن هذا كان هما عظيما وكربة شديدة، ولكن انظر إلى الفرج العظيم الذي جعله الله له أن ساق إليه أعظم نعمة الإسلام، ثم في هذا القدر المبارك ثبته على هذا الإسلام الجليل حتى قتل شهيدا في يوم بئر معونة رضي الله عنه مع إخوانه الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن إسحاق فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر، فقالوا يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين. فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذه روى الزهري عن عروة بن الزبير قال كان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين، فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله بالمدينة، فقالوا أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وأيضا قال ابن هشام هي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمر بن الحضرمي هو أول من قتل المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان أول من أسر المسلمون. إذن ليس الرجوع بعد بدر الكبرى، وإنما بدر الأولى يعني لم يحدث قتال وأسر فيها. وهذه الآية جمهور أهل العلم على أنها منسوخة، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح. الجمهور على أن الآية منسوخة وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح. ومنهم من قال أن ناسخ هذه الآية كما قال الزهري، قالوا نسخها وقاتلوا المشركين كافة. وقيل نسخها غزو النبي صلى الله عليه وسلم في ثقيف في الشهر الحرام وإغزاء أبا عامر إلى أوطاس. وقيل نسخها بيعة الرضوان، ولكن ليس هذا بصحيح في مسألة بيعة الرضوان، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في وقت بيعة الرضوان إلا لما علم أن عثمان قد قتل عليه الصلاة والسلام. وبعض السلف كان يقول هي محكمة كعطاء، كان يقول هي محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم، وكان يحلف على ذلك. وروى أبو الزبير عن جابر الحديث، كان صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب من أهل العلم لأنه إن الآية محكمة قال بأن هذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق أهل العلم، ولكن جمهور العلماء على أن هذه الآية منسوخة كما ذكرنا. وعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى عنه أنه أنشد أبياتا لما علم أن قريش عابت عليهم قتالهم في الشهر الحرام، أنشد أبياتا جليلة فقال: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد سدودكم عما يقول محمد، وكفر به والله والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله أهلهم، لئلا يرى في البيت ساجد لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي لما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نعم هو كبير، لكن هؤلاء الصحابة اجتهدوا فأخطأوا، لم يتعمدوا القتال في الشهر الحرام، بل ظنوا أن هذا هو آخر يوم من الشهر الحلال وأول يوم من هل هو آخر يوم في الشهر الحرام أو هو أول يوم في الشهر الحلال أو العكس، يعني على القول بأنها إما رجب أو جمادى الأولى، ظنوا أن هذا آخر يوم من الشهر من شهر جمادى الأولى هو شهر الحلال القتال فيه جمادى الأخرة، أو هو أول يوم من أيام رجب وهو الشهر الحرام الذي حرمه الله. وعلى بعض الروايات أنه بين رجب وشعبان، يعني هل هو آخر يوم من أيام رجب يكون شهر حرام، أو هو أول يوم من أيام شعبان وهو شهر حلال. فهم لم يستحلوا القتال في الشهر الحرام، وإنما اجتهدوا وأخطأوا، فلهم أجران رضي الله عنهم، اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر كامل. ولذلك في بدء الأمر يعني لم يعنفهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول إن بعد ذلك: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، وهذا فعل المشركين، وصد عن سبيل الله وكفر به أي كفر بالله تعالى، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي أنهم أخرجوا أهل المسجد الحرام وهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهم أحق به من المشركين، وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباب، فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم، فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين، ثم أخبر الله تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، إنما غرضهم أن يرجعوا عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم بذلون قدرتهم في ذلك ساعون في بما أمكنهم، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون المسلمين في كل مكان وزمان حتى يردهم عن دينهم، قاتلهم الله ولعنة الله على القوم الكافرين، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم على كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم، قاتلهم الله. ولكن المرجو من الله سبحانه الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام وتم قيامه، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من كان قبلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها الأحبة الكرام، في قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا، ربنا يحذر من يرتد عن هذا الدين العظيم بقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله تعالى من ذلك. والردة هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم أي بطلت وفسدت، ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلك. فالآية تهديد ووعيد شديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام ويحذروا من الردة ومن أسبابها، نسأل الله العصمة والعافية. واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا، وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا، فقال الطائفة من أهل العلم يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم ساعة واحدة، وقال آخرون يستتاب شهرا، وقال آخرون يستتاب ثلاثا، على ما روي عن عمر وعثمان وهو قول مالك، وقال الحسن يستتاب 100 مرة وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليه في أحد قوليه، وواحد قولي طاووس وعبيد بن عمير. وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب، وكانوا يحتجون بالحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل وألقى إليه وساده وإذا رجل عنده موثق، فسأله معاذ ما هذا، قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول قضاء الله ورسوله، فقال أجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، قال 3 مرات فأمر به أبو موسى فقتل، والحديث صحيح مسلم، وكذلك رواه الإمام البخاري أيضا حديث صحيح. وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب أجل 3 أيام. والمشهور عن أبي حنيفة وأصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب، والزنديق عندهم والمرتد سواء، وقال مالك وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. واختلف أهل العلم في من خرج من كفر إلى كفر، فجمهور العلماء وجمهور الفقهاء لا يتعرض له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لو قر عليه. والمرتدة هل يشملها الحديث؟ نعم يشمل، تشملها هذه ظواهر هذه الأدلة لا شك. مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد قالوا تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث من بدل دينه فاقتلوه ومن تصلح للذكر والأنثى، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط الأعمال. والإمام مالك وغيره من أهل العلم قالوا تحبط بنفس الردة، والخلاف يظهر أو تظهر ثمرته في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم مرة ثانية. فعلى رأي مذهب على مذهب الإمام الشافعي حج صحيح ولا يلزمه أن يعيد الحج، وعلى مذهب مالك ومن تابعه ومن وافقه يلزمه الحج مرة ثانية لأن الأول قد حبط بالردة. وأما مذهب الشافعي فيقول لا إعادة عليه لأن عمله باق. وأما ميراث المرتد فقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيع وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور ميراث في بيت المال. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثات المسلمين. وأما أبو حنيفة قال ما اكتسب المرتد في حال الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حال الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. واستدل من قالوا بمنع التوارث بين المسلم والكافر المرتد بحديث لا يتوارث أهل ملتين، والحديث صحيح العلامة الألباني في صحيح أبي داود. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، ورثته من الكفار لا يرثونه. ثم يقول الله جل ذكره إن الذين آمنوا وهاجروا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الأعمال الثلاثة يا إخواني هي عنوان السعادة وقطب راحة العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. نسأل الله يجعلنا من أربح عباده وأتمهم عبادة وطاعة. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبول المألوف لرضا الله عز وجل، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاء أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الله عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب لرحمة الله. وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. وأما الرجاء المقارن للكسل، نعوذ بالله العظيم من الكسل، وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، ودال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. إذن إذا كنت ترجو الله فلا بد أن تؤدي فرائضه وتسارع في طاعاته وتجتنب محارمه، إذا كنت ترجو ثوابه وتخاف عقابه. أما أن يقول العبد أرجو الله وأرجو الدار الآخرة وأرجو ثوابه ويجلس لا يؤدي فرائضه وينتهك محارمه، فلا شك هذا يعني تمن وغرور. هؤلاء السادة الكرام أولئك يرجون رحمة الله، إشارة لأن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ولهذا قال والله غفور، أي غفور لمن تاب توبة نصوحا، رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم جوده وإحسان كل حي. فهذا وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله تعالى إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصل له رحمة الله تعالى وإذا حصلت له الرحمة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة. التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت ومحلت آثارها، وإذا حصلت له الرحمة حصل له كل على حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم مذكورة من رحمة الله بهم. فلولا توفيق الله إياهم لم يريدوها، ولولا إقدار الله لهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. فلله الحمد والفضل والمنة أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب سبحانه جل ذكره. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.